من الكسرة للنصرة وزادت الحسرة، من الكسرة للنصرة وزادت الحسرة، وسعدت أنا بالحضرة لما مشيت وياه، لما مشيت وياه وليس سواها. أحبك يا يسوع ولا حدش وياها، ولا حدش وياها، رسمك ده في خيالي دايما على بالي، رسمك ده في تهنالي لما أكون وياك، لما أكون وياك. وحدك يا يسوع وليس سواك، أحبك يا يسوع ولا حدش وياك، ولا حدش وياك.